بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان، أي هذا باب بيان حقيقة الأذان وما يتعلق به من أحكام. وترك الإقامة، لأن ذكر الأذان يستلزم ذكر الإقامة، فهما متلازمان كالمبتدأ والخبر، إذا ذكر المبتدأ استلزم ذكر الخبر والعكس كذلك. لما ذكر الصلاة فيما سبق بيان حكمها ذكر الأذان بعده مقدما له على الوقت، لأنه سيأتي مبحث بعد هذا المبحث باب شروط الصلاة، ومن شروط الصلاة الوقت، والوقت لا يعلم حقيقة الناس السامعين إلا بالأذان، حينئذ ناسب أن يذكر الأذان أولا ويقدمه على الوقت، لأن الأذان إعلام بوقتها لتفعل فيه. الأذان قال الأزهري اسم من قولك أذنت فلانا بأمر كذا وكذا، أوذنه إيذانا أي أعلمته، هي مأخوذة من الإعلام، يعني الأذان في الشرع بل في لسان العرب بمعنى الإعلام، فأذن يعني أعلم. آذنت فلانا بأمر كذا وكذا، أوذنه إيذانا أي أعلمته. ولذلك قال الشارح: الأذان في اللغة الإعلام، إعلام يعني إعلام خاص. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي إعلامه. وأما في الشرع فجرى الشارح للبهوتي رحمه الله تعالى بأنه إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، بذكر مخصوص إعلام أخذ المعنى اللغوي، هذا أصل في المعاني الشرعية. إعلام بدخول وقت الصلاة، إعلام لمن؟ للغائبين أو للحاضرين؟ لا شك أنه للغائبين من أجل أن يأتوا لصلاة الجماعة، هذا الأصل فيه، فهو إعلام للغائبين بدخول وقت الصلاة، أو الإعلام بقربه يعني بقرب الوقت، هذا بناء على ما ذهب إليه مصنف الشارح والماتن من أنه يجوز تقديم أذان الفجر للفجر، وهذا قول مرجوح، وعليه نسقط هذه الجملة من التعريف، فنقول إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، هو الألفاظ المخصوصة المعروفة التي يحصل بها الإعلام. والإقامة في الأصل مصدر أقام، مصدر أقام يقيم إقامة، من أقام الشيء إذا جعله مستقيما، استقام إيقاعها وآن الدخول فيها، هذا الأصل في معناها اللغوي. وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص، إعلام لمن؟ للغائبين أو للحاضرين؟ للحاضرين. إذن فرق بين الإعلامين، الأذان إعلام والإقامة إعلام، إلا أن الأذان إعلام للغائبين بدخول وقت الصلاة، وأما الإقامة فهي إعلام للحاضرين بدخول المكلف في فعل الصلاة من أجل أن يفعلها. إذن إعلام للحاضرين بالقيام إلى الصلاة، وحقيقته إقامة القاعد أو المضطجع، يعني حقيقة الإقامة إقامة القاعد، وهذا إنما يكون لمن كان في داخل المسجد بذكر مخصوص أو الألفاظ المعلومة، ألفاظ المعلومة. إذن باب الأذان والإقامة متلازمان، وهما مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة، ناديتم إلى الصلاة، وبين هذا النداء بفعل الصحابي بلال وعبد الله بن أم مكتوم، وقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني أذن لي للصلاة. ومن السنة حديث عبد الله بن زيد عبد ربه، وفي الصحيحين عن أنس قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه أو يعلموا، بوقت نعم أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أشياء، ومنها أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، هذا في مشروعيته كما سيأتي. إذن الأذان والإقامة مشروعان بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال المصنف أو الماتن رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية. هما أي الأذان والإقامة فرض كفاية، والأصل أن يقول فرضا كفاية، لأنهما هذا مراد به اثنان ومثنى من حيث اللفظ والمعنى، وإنئذ الأصل في المبتدا والخبر التطابق، بمعنى أنه يقال زيدان قائمان ولا يقال الزيدان قائم كذلك، ولا يقال أذانان فرض، وإنما يقال الأذانان فرضان، يعني الأذانان يعني به الأذان المعلوم والإقامة. وإنما أفرد الخبر هنا لأنه مصدر، وهذا جائز في لسان العرب، إذا كان الخبر مصدرا حينئذ يخبر به عن الواحد وعن الاثنين وعن الجمع بلفظ الواحد، تقول زيد عدل والزيدان عدل والزيود أو الزيدون عدل، ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ هنا التطابق حاصل، لأن عدل يكون في معنى المفرد وفي معنى المثنى وفي معنى الجمع، شاهد أن قوله هما فرض كفاية أخبر عن المبتدأ وهو مثنى بمفرد لأنه مصدر، والمصدر صح إيقاعه خبرا عن المبتدأ مطلقا واحدا كان أو اثنين أو أكثر. هما فرض كفاية، وهذا هو المذهب، والفرض بمعنى أنه واجب، وكفاية بمعنى أنه على البعض لا على الكل، ثم الفرق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية أن كل منهما اشترك في حقيقة الواجب، بمعنى أنه يأثم تاركه، يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ما أمر به الشارع أمرا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، كل منهما يصدق عليه الحد. لكن فرض العين كان المخاطب به كل عين بذاته، يعني لا يخاطب به المجموع بل الجميع. وأما فرض الكفاية وذلك الأول كالصلوات الخمس، وأما فرض الكفاية فهو مأمور به لكن على جهة البعض لا للكل، فإذا فعله البعض سقط عن الآخرين. هما فرض كفاية أي الأذان والإقامة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية فليس لأهل مدينة ولا قرية أن يدعوهما، يعني لا يجوز تركهما البتة. ما الدليل على أنه فرض، وما الدليل على أنه على الكفاية؟ قال المصنف الشارح لحديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. إذا حضرت الصلاة هنا فائدة سيأتي بحثه، عمومان: الأول عموم في الزمن، عموم في الحال، والثاني عموم في الصلاة، ثم إطلاق وعموم. إذا حضرت، الحضور قد يكون المكلف مسافرا وقد يكون مقيما، وهنا عبر بالحضور يعني إذا دخل وقت الصلاة ولم يفصل فيه، حينئذ الحكم يكون عاما للمقيم والمسافر. الصلاة المراد بها الصلوات المكتومة، فيعم حينئذ المؤداة في وقتها، وكذلك يدخل فيه المقضية، يدخل فيه المقضية. إذا حضرت الصلاة سواء كان المكلف مسافرا أم مقيما، وسواء كانت الصلاة مؤداة أو مقضية، فليؤذن. فهنا واقعة في جواب الشرط، فليؤذن، لام هذه لام الأمر، يؤذن فعل مضارع دخلت عليه الأمر، وهذا من صياغ الأمر عند الأصوليين. وإذا كان كذلك حينئذ مطلق الأمر للوجوب، مطلق الأمر للوجوب، إذا دل هذا اللفظ على وجوب الأذان فهو واجب، ما أمر به الشارع وأمرا جازما. ما الدليل على أنه على الكفاية؟ قوله لكم، هذا الجمع، أحدكم، إذن تعلق الحكم هنا بالبعض، لا بالكل. إذن قلنا بأنه فرض لقوله فليؤذن، وكفاية لقوله أحدكم أي للجميع، إذ لو كان كذلك لوجب على الجميع أن يؤذنوا. وليأمكم أكبركم، متفق عليه. إذن هما فرض كفاية، وهذا هو الصحيح أن الأذان والإقامة فرض على الكفاية. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وعنه يعني الإمام أحمد هما سنة، وقد أطلق طائفة من العلماء أن الأذان سنة، وكثير منهم يطلقون القول بالسنية على ما يثاب فاعله شرعا ويعاقب تاركه شرعا، فالنزاع لفظي، بمعنى أن بعض العلماء يرى أن الأذان والإقامة سنة، فإذا طلب منه تفسير معنى هذا اللفظ حينئذ قال ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا حقيقة الواجب. إذن الخلاف هنا خلاف لفظي، فبعضهم سمى أو أطلق الفرضية، وبعضهم أطلق السنية، وهذا موجود عند بعض الفقهاء أنه يطلق اللفظ السنة على الواجب، لكنه ليس هو المشهور عند الأصوليين. على الرجال فرض كفاية، على من؟ على كل أحد من المسلمين، أما ثم تفصيلا في ذلك؟ قال على الرجال، على الرجال هذا متعلق بقوله فرض، لأنه مصدر، والمصدر يتعلق به الجار والمجرور وكذلك الظرف. على الرجال المقيمين لا المسافرين. على الرجال مفهومه أن النساء ليس بفرض كفاية عليهن، وعلى الرجال مراد به الجمع هنا أقله، وأقل الجمع ثلاثة، حينئذ خرج الاثنان، فهل مراد المصنف رحمه الله تعالى أن الاثنين لا يجب عليهما الأذان والإقامة؟ جواب له، ليس مراده ذلك، وإنما أراد بالرجال هنا على قول بأن أقل الجمع اثنان، على رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب المالكية أن أقل الجمع اثنان، والصحيح أن أقل الجمع ثلاثة، فقوله على الرجال أراد به الاحتراز عن الواحد، على الرجل، فالرجل الواحد لا يجب عليه وإن كان مسنونا في حقه، وليس المراد نفي المشروعية بل يشرع له، وإنما المراد أنه لا يجب عليه. وهل يسن في حقه؟ نعم يسن في حقه. إذن قوله على الرجال نقول خرج به النساء، والجمع خرج به الواحد المفرد. رجل يطلق به اللفظ هذا على الذكر، واضح خرجنا به النساء، يطلق ويراد به البالغ، ذكر من بني آدم قد بلغ. إذن الصبي هل يجب عليه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الصبي كما مر معنا الصبي سواء كان مميزا أو لا لا يتعلق به الخطاب البتة، وإنما يتعلق الخطاب بالمكلف، بمعنى من جمع وصفين البلوغ والعقل، فمن لم يكن بالغا لا وجوب يتعلق به، ومن لم يكن عاقلا لا وجوب يتعلق به، إلا ما استثني كالزكاة ونحوها. إذن على الرجال نقول هذا جمع ويطلق على البالغ، فخرج الصغير والإناث، وبعضهم يزيد الخنث المشكل، فلا يجب على الصغار لعدم التكليف. المقيمين خرج به المسافرون، ولذلك قال الشارح لا على الرجل الواحد بل على جماعة الرجال، وأقل جماعة الرجال اثنين فأكثر، والجمع في قول الماتن غير مقصود حقيقته، وهو كذلك جريا على أن أقل الجمع اثنان. ولا على النساء أي وليس الأذان والإقامة فرض كفاية على النساء، لما روى البخاري عن أسماء بنت يزيد مرفوعا ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا روى البخاري وفيه نظر الحاشية، بل رواه البيهقي بن عدي وفيه الحكم بن عبد الله الأيلي وفيه ضعف، يعني لعله سهو من صاحب الحاشية، وروي عن عمر وأنس وغيرهم، قال الشارح غير لا نعلم عن غيرهم خلافهم، لأن الأذان شرع له رفع الصوت ولا يشرع لهما ولا يصحان منهن، وقال الوزير اتفقوا على أنهما لا يشرعان لهن ولا يسنان إلا الشافعي في الإقامة، فقال تسن لقصة عائشة وعنه يستحبان لهن وعنه الإقامة. إذن الأذان والإقامة بالنسبة للنساء صلينا جماعة فيه خلاف بين أهل العلم، والمذهب أنه لا يشرع لهن ذلك. إذن على الرجال خرج به النساء، المقيمين خرج به المسافرون، فلا يجب عليهم الأذان ولا الإقامة. وعنه فرض كفاية مطلقا كالجهاد لحديث مالك وغيره، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يدعهما حضرا ولا سفرا، والحديث السابق حديث مالك يدل على ذلك، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إطلاق وعموم. حينئذ الأذان فرض كفاية على الجماعة سواء كانوا مقيمين أو مسافرين، ويؤكد ذلك النص السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرا ولا سفرا، ولأنهما من أعلام الدين الظاهرة، ولأمره عليه الصلاة والسلام مالكا بن الحارث ومداومته صلى الله عليه وسلم عليه هو وأصحابه وغير ذلك من الأدلة الدالة على عموم الفرض. إذن لا يختص به بالمقيم، بل جاء في حديث مالك فليؤذن لكم أحدكما، دل على أنهما كانا مسافرين ومع ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان للصلوات المكتوبة. إذن ليس مطلقا، ليس كل صلاة يؤذن لها، فلا يؤذن للاستسقاء ولا يؤذن لعيد ولا يؤذن لتراويح ولا يؤذن لغير الصلوات المكتوبات، ولذلك للصلوات لحديث إذا حضرت الصلاة السابق الخمس، لأنه قال المكتوبة، وليس عندنا مكتوبة عامة في اليوم والليلة إلا الصلوات الخمس، فهي التي يتعلق بها الحكم. ثم ما جاء في النصوص إذا حضرت الصلاة يعني جاء وقتها، هذا يحتمل، لكن نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو مداومته على أنه خص ذلك الأذان والإقامة بالصلوات الخمس يدل على أن الحديث مقيد بذلك، ولا يقول أن قائل النصوص مطلقة وعامة ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص، نقول لا، فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك ثم الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام لم يؤذنوا الأذان المعلوم لا للاستسقاء ولا لعيد ولا لغيرهم، وإنما خصوا الأذان المعلوم الذكر المخصوص بالصلوات الخمس المكتوبة. للصلوات الخمس المكتوبة خرج المنذورة فلا يجب لها أذان. المذهب أن الأذان خاص بالصلوات المكتوبة المؤداة، لأنها هي التي إذا أطلق النص انصرف إليها، إذا أطلق النص بالصلوات انصرف إلى المؤداة، فكل حكم رتب على الصلاة فإنما يحمل على وصفها بالمؤداة يعني في وقتها في وقتها. أما المقضية فهذا لا يجب على المذهب، بل يسن ويسن ولا يجب، ولذلك قال الشارح المكتوبة دون المنذورة، المؤدات التي تفعل في الوقت دون المقضيات، دون المقضيات، فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد، لا يشرع مطلقا، وإنما يشرع النداء في الكسوف، الصلاة جامعة فحسب، وما عداه فيبقى على الأصل وعدم مشروعية، لا نداء ولا أذان ولا شيء كما جاء في حديث أبي سعيد، لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها، وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤدة. وقال النووي لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال ونقل عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين، وهذا إن صح محمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة، وكيفما كان هو مذهب مردود باطل. لماذا؟ لأنه معارض لما هو معلوم من النقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى ما عدد سنين عيدا بل العيدين، ولم ينقل عنه حرف واحد أنه أذن أو أقام لي تلك الصلاة، بل ولم ينادى أصلا صلاة العيد ولا صلاة الجامعة ونحو ذلك، هذا يعتبر من البدع مخالفة لي النصوص. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيدين غير مرة ولا مرتين بلا أذان ولا إقامة من حديث جابر وغيره. إذن المذهب أن الأذان خاص بصلوات المكتوبة، ولا شك أنه أن المكتوبة يدخل فيها صلاة الجمعة، واضح بين، وأن الصلاة المكتوبة المراد بها المؤداة لأنها الأصل في إطلاق النصوص وهو الوارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقضية فلا يجب بل يسن، بل يسن. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى صلاة، كان المراد الصلاة المقضية بمعنى التي خرج وقتها. قد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة كما قال ابن حجر في الفتح أنه نام عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها، فلما حان وقت الصلاة أذن بلال ثم قام، دل على أن الحكم شامل للمؤدات والمقضية. ويسنان لمنفرد وسفرا، منفرد لخبر عقبة عجب ربك من راعي غنم يؤذن للصلاة ويصلي، حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي، هذا واضح بين أنه الحكم متعلق به. وإنما يقال بأنه سنة ولا يقال بالوجوب، لأن الأذان معقول المعنى، معقول المعنى بمعنى أن علته معلومة، حينئذ الحكم يكون مضطردا مع علته وجودا وعدما، فيجب حيث كان إعلام للغير، للغائبين بحضور وقت الصلاة، بدخول وقت الصلاة من أجل صلاة الجماعة. فإذا لم يكن كذلك وكان الشخص منفردا، حينئذ المعنى الذي من أجله شرع الأذان غير موجود. وهذا النص لولا وجود مثل هذه النصوص التي تثني على من كان في رأيا لغنم وكان في خلاء ونحوي وصحراء وأذن لنفسه لقلنا الأصل عدم المشروعية، وحملنا تلك النصوص على من يصلي جماعة أو من ينادي من أجل أن يصلوا جماعة، ولكن لما جاءت مثل هذه النصوص حملناها على الاستحباب لأنه ثناء، وأقل الثناء إنما يحمل على المندوبات. عجب ربك من راعي غنم، راعي واحد يؤذن للصلاة ويصلي، يؤذن للصلاة ويصلي، فتحمل الصلاة هنا على مكتوبة مقضية تدخل فيها، وهو راعي غنم وهو واحد، وعجب ربك بمعنى أنه أحب ذلك منه، ولا يحب الله تعالى ولا يرضى إلا ما كان مشروعا محبوبا مرضيا عنده، فدل على أنه مشروع، وأقل المشروع أن يحمل على السنة، لأن هذا النوع لا يدخل في قوله فليؤذن لكم أحدكم، لأن أحدكم إذن معلوم من ظاهر النص أن ثم واحد وثم من ينادي ثم تحضر الجماعة، والأذان معقول المعنى ولذلك يحمل عليه. وسفرا، والصحيح أنه فرض، وإن ذهب الشارحون إلى أنه ماذا؟ إلى أنه مستحب، لحديث مالك بن الحويرث إذا سافرتما فأذنا وأقيما، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثم هو نص، نص في ماذا؟ في المسافر، إذا سافرتما، إذن إذا حضرت الصلاة حضرا وسفرا للمقيم والمسافر، هناك يؤخذ بعموم النص، وهنا جاء نص خاص في المسافر، حينئذ نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، كونه لا يجب على المسافر أن يؤذن نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص، لأن الحديث ثابت صحيح إذا سافرتما، إذن حصل السفر، فأذنا جميعا أو واحد؟ أذنا الاثنين واحد منكم، إذن فأذنا أراد به أن يخبر بأن واحدا منكما يؤذن وكلاكما أهل لي للأذان وأقيما، لأنه في الحديث السابق قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، إذن لا يشرع أن يؤذن مؤذنان ولا أن يقيم مقيمان، وإنما الأذان يتعلق به بواحدة، إذن إذا سافرتما فأذنا وأقيما، والحديث في الصحيحين. يقاتل أهل بلد تركوهما، قوله ولمقضية، الشارح قول مقضية عن يسن، والصحيح أنه يجب، لحديث عمرو بن أمية ضمني قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، انظر في السفر هذا نص، فنام عن الصبح يعني حتى خرج وقتها، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام الصلاة، رواه أبو داود وغيره ولمسلم وغيره نحوهم. قال مصنف يقاتل أهل بلد تركوهما يقاتلون كفرا أو تعزيرا. الثاني لأن ترك الأذان مجرد ترك ليس امتناعا، ليس بمكفر، ليس بمكفر، ولكونه من شعائر الإسلام الظاهرة. والقاعدة عند السلف من الصحابة ومن بعدهم أن ترك الشعائر الظاهرة، معالم الإسلام الظاهرة، هذا موجب للقتال لا موجب للكفر. لماذا؟ لأن من الشعائر الظاهرة ما هو واجب وتركه لا يقتضي الكفر، ومنه ما هو مستحب وتركه لا يقتضي الكفر. حينئذ المقاتلة هنا لا على اعتقاد عدم وجوب الأذان أو كونه سنة، وإنما المقاتلة هنا متعلقة بكونه شعيرة من شعائر الإسلام، وهذه قاعدة عامة. ولذلك قال بعض أهل العلم لو أطبق أهل قرية على ترك سنة الفجر لوجبت مقاتلتهم، لوجبت مقاتلتهم. لماذا؟ لكونها من شعائر الإسلام الظاهر، يعني التي يستوي في علمها العام والخاص، لا يختص به العلماء دون العوام، بل يشترك العوام مع العلماء. ولما نعم يقاتل أهل بلد، إذن يقاتل تعزيرا أهل بلد تركوهما، أي ترك الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام يعني خليفة أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. إذن هذا تعليل، ليس لكونهم قد تركوا فرضا، لا، وإنما لكونهم قد تركوا ما هو من شعائر الإسلام الظاهرة. ومن عادة السلف وما اتفقوا عليه من الصحابة ومن بعدهم أن من ترك يعني قرية أو مصر من الأمصار إذا تركوا ما هو من شعائر الإسلام وجب مقاتلتهم. يقاتل أهل بلد تركوهما، قال محشي إجماعا، وإن قلنا إنهما سنة، إذن لا يلزم من القول بالسنية، لأن مسألة خلافية، ونحن قلنا نترك ماذا؟ نترك القول المرجوح، صحيح أنهما فرض كفاية. طيب من قال بأنه سنة هل يلزمه عدم القول بالمقاتلة إذا ترك الأذان والإقامة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن القول بالسنية لا يلزم منه عدم المقاتلة إذا ترك الأذان والإقامة، وإنما الحكم هنا متعلق بكونهما من شعائر الإسلام. لذلك قال إجماعا وإن قلنا أنهما سنة، واختاره الشيخ يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى. فلا يجوز تعطيل الأذان والإقامة، فيقاتلون على الترك كصلاة العيد حتى يفعلوهما، لما يلزم من الاجتماع على تركه من استخفافهم بالدين بخفض أعلامه الظاهرة، ليس مرض الاستخفاف الموصل إلى الكفر، لا. وهكذا حكم شعائر الإسلام الظاهرة وإن كانوا مستقيمين على دين الإسلام، هذا يدل على أن الاستخفاف ليس المراد من الاستخفاف المخرج من الإسلام، فإن موجب القتال أعم من أن يكون لأجل الردة، موجب القتال والمقاتلة أعم من أن يكون لأجل الردة. إذا ارتدوا من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. ولذلك إذا امتنعوا عن صلاة الفجر مثلا قوتلوا لكفرهم وردتهم عن الإسلام، أما إذا امتنعوا عن قامة الأذان هذا الذي هو معنا. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، وهذا المراد به أن فرض الكفاية يحصل بواحد. إذا كان كل القرية يسمعون هذا المؤذن حينئذ حصلت الكفاية، لكن إذا كان القرية لا يسمعون هذا حينئذ تعين أن يوجد ثان من أجل إسماع البقي، وهذا المراد بفرض الكفاية، بمعنى أنه إذا فعله البعض أسقط الإثم عن الباقين. طيب ما تقدير هذا البعض؟ واحد؟ لا، ليس المراد به واحد، وإنما يختلف باختلاف القرى والأمصار، فبعض القرى قد تكون مجموعة عشرة أذن واحد منهم، حينئذ نقول الواحد هذا أسمع الكل فحصلت بالكفاية. لكن لو أذن في مكة المسجد الحرام مثلا، هل أهل مكة كلهم يسمعون الأذان؟ جواب لا. إذن لابد من إقامة مؤذنين مع مسجد الحرام من أجل إبلاغ من لم يبلغه أذان المسجد الحرام، حينئذ تحصل الكفاية. ولذلك نقول إنكار المنكر هذا من فروض الكفايات. هل إذا حصلت المنكرات واحد يكفي؟ لا، بل لابد من عدد بسببهم يحصل إزالة المنكر على الوجه المشروع. ثم قال رحمه الله تعالى: وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. تحرم تحريم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما، وإن شئت قل ما يثاب تاركهم، صحيح؟ يثاب تاركهم المحرم. الله يزوجك ولا ها؟ ما يثابه ثاب، من الذي يثاب؟ التارك أو الفاعل في المحرم؟ التارك قصدا منية، وإلا لا ثواب. ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، يعاقب فاعله. وتحرم أجرتهما أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. وإذا حرم الأخذ حرم الدفع، صحيح؟ إذا حرم الأخذ حرم الدفع، لأنه إذا حرم أخذ الأجرة على الأذان صار هذا المال محرم، فحرم على الدافع أن يدفع. إذن الحكم هنا معلق بالجهتين أخذا ودفعا. والأجرة هي العوض المسمى في عقد الإجارة، في عقد الإجارة، بمعنى أنه لا يكون عقد كما يعقد على إجارة البيت، لا يحصل عقد بين دافع والمؤذن بأن يكون ثم عقد كما يعقد على البيت والعقار ونحو ذلك. حينئذ يسمى ذلك العوض الذي جعل مسمى في ذلك العقد يسمى أجرة، يعني الإجارة نوع من أنواع العقود، فلا يعقد على هذه المنافع التي هي عبادات في أصلها، فإن العبادة لا عوض لها من حيث الدنيا. وتحرم أجرتهما أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. لماذا؟ لأنهما قربة لفاعلهما، يعني طاعة كالصلاة. هل تأخذ أجرة على الصلاة تصلي؟ الجواب لا. حينئذ إذا صليت بمال ولو كنت إماما، إذا صليت بمال بمعنى أنه إذا لم يكن ثم مال فلا صلاة، والصلاة هذه باطنة. لو صلى بأجرة فصلاته باطنة حتى لو كان إمام. إذا صلى بأجرة بمعنى أنه قد حصل عقد ومعاوضة على هذا الفعل وهو الصلاة، ولو لم يكن ثم دفع لم يصلي، حينئذ نقول هذا صلى من أجل المال، فإذا صلى كذلك وصلاته باطنة، لأنه عبادة، لأن هذا الفعل عبادة وقد أخذ على العبادة، لأنهما قربة لفاعلهما. وكذا يحرم دفعها وفاقا لأبي حنيفة لقول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. هذا النص واضح بين، ولا يأخذ نفي هنا في منزلة النهي وهو مطلق فيقتضي التحريم. لا يأخذ يعني لا تأخذ، كأن الخطاب هنا موجه للمؤذن، لا تأخذ على أذانك أجرا، والنهي يقتضي التحريم كذلك. هذا الأصل فيه، مطلق النهي للتحريم كما أن مطلق الأمر للوجوب. ثم النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، فلو أذن بأجرة فما حكم أذانه؟ باطل. وإذا علمت أنت يقينا ليس شكا وترددا، إذا علمت بأنه قد أذن بأجرة لا يشرع لك الإجابة، بمعنى أنك لا تردد معه. لماذا؟ لأن هذا الأذان يعتبر باطلا في شريعة، إذا كان كذلك لا يتعلق به حكم البتة. واتخذ مؤذنا، صفة هذا المؤذن لا يأخذ، لا نافية، ويأخذ هذا بالرفع، والنفي هنا في منزلة النهي وهو مطلق فيقتضي التحريم، لا يأخذ على أذانه أجرا. رواه أحمد والترمذي وحسنه، هو حديث صحيح، وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم، فإن فعل فسق ولم يصح أذانه. يعني إن فعل بأن أوقع الإجارة على الأذان أو الإمامة مثلها فسق، صار فاسقا ولم يصح أذانه. قال مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى كلام جميل: يؤجر نفسه في سوق الإبل أحب إلي من أن يعمل لله بإجارة. يؤجر نفسه في سوق الإبل يعني يصير مثل الإبل تؤجر، أولى من أن يؤجر نفسه بأن يؤذن ثم يدعي أنه يؤذن لله عز وجل. واضح هذا؟ وقال بعضهم: لأن أطلب الدنيا بالدف والمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. ليس مراد الدف والمزمار جائز، لا، وإنما الوقوع في هذه المعصية أخف من الوقوع في تقرب بالأجرة. وقيل يجوز مع الفقر لا مع الغنى، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. يعني من كان فقيرا جاز أن يعقد الإجارة، ومن لم يكن كذلك فلا يجوز له. حينئذ يكون هذا مخصصا للنص، واتخذ مؤذنا لا يأخذ مؤذنا، هذا مطلق، فيعم المؤذن الفقير والمؤذن الغني، ومن صفة هذا المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا. حينئذ نحتاج إلى مخصص من الشرع. هذا قول فيه ضعف، بمعنى أن قول ابن تيمية هنا قول ضعيف، لأنه اجتهاد في مقابلة النص، لأنه تقييد. واتخذ مؤذنا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه يصدق على المؤذن الغني والمؤذن الفقير. من أين الاستثناء؟ نحتاج إلى نص، وقول ابن تيمية ليس بنص كذلك. حينئذ نقول هذا القول ضعيف ولا يعول عليه، لا يعول عليه. لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. إذن فرق بين الرزق الذي يأتي دون عقد على إجارة كما يسمى الآن بالمكافأة، وبين ما يكون أجرة على العمل. لا رزق يعني لا أخذ رزق من بيت المال، يعني أعطي من غير إجارة، أعطي من غير إجارة. الرزق بفتح الراء وسكون الزاي العطاء، والجمع أرزاق، وهو ما ينتفع به ولو محرما. ولو محرم الرزق العطاء، والرزق هي العين نفسها، العين رزق، والرزق هو الفعل، وهو الفعل. لا رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع، هذا شرط في أخذ الرزق، يعني عدم متبرع بالأذان والإقامة، بالأذان والإقامة. وهذا محل وفاق بين السلف، أن من تولى منصبا شرعيا كقضاء أو أذان أو إمامة أو خطابة أو إفتاء أو نحو ذلك، جرى العرف بينهم أنه يعطى من بيت المال. والسلف لا شك أنهم خير منا، وقد أخذوا من زمن أبي بكر وعمر إلى يومنا هذا ولم ينكر، ودل على أنه لا بأس به، لأنه عطاء دون استشراف نفس، ودون أن تجعل العبادة محلا للعقد ونحو ذلك. ولذلك قال في المغني والشرح: لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق أو الرزق عليه، لأن بالمسلمين حاجة إليه. وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والأئمة والقضاة والعمال وغيرهم، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وكان عمر وغيره يعطونهم منه، وجرت العادة أيضا بين المسلمين بجواز أخذ من يؤم ويؤذن وغير من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم. إذن لا يعمم الحكم فيقال كل أخذ يعتبر حراما، بل المراد به ما حصلت عليه المعاقدة والمفاوضة، زدني لا إلى آخره، نقول هذا يعتبر محرما. وأما الرزق الذي يأتي من بيت المال هذا لا إشكال في حله وإباحته. حينئذ لا يتورع الإنسان عن أخذه، إن كان به حاجة، إن كان له حاجة به لا يتورع عن أخذه، وليس محلا للورع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. ثم ثلاثة شروط ذكرها المصنف لابد من تحققها في المؤذن. هل كل قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم هنا جاء مطلق، وإنما يؤخذ منه الإسلام، لأنه قال يؤذن لكم، أنتم خطاب للمسلمين، إذن أحدكم واحد وهو ذكر ثم هو مسلم، هذا الذي يستند إليه في النص السابق. ثم ينظر فيما يتعلق بعلة مشروعية الأذان وما يترتب عليه من المصالح، حينئذ قد تذكر بعض الأحكام من جهة التعليل ولو لم يكن فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلة مدركة كما ذكرنا، الأذان معلوم علة مشروعيته، إنما المراد به إعلام خاص بمعنى أنه يسمع الناس بدخول الوقت، وكذلك قد يوقظ النائم، حينئذ لابد أن يكون صيتا قوي الصوت، فلو كان ضعيفا هذا واضح من علية مشروعية الأذان أنه لا يصح، ويكون المؤذن صيتا. قال الشارح: وسنة أن يكون المؤذن صيتا، وهذا ينازع فيه، صيتا صيت بوزن سيت وهو الرفيع الصوت، وهو فعيل من صاط يصوت، رفيع الصوت بمعنى أنه ليس ضعيف الصوت، وإذا كان سنة فحينئذ صار هذا القيد قد يفوت ما يترتب على الأذان من المصلحة، وإذا كان كذلك حينئذ لا يصح أن يجعل سنة، بل يجعل ركنا في الأذان، بمعنى أنه شرط، لا يصح الأذان إلا من مؤذن صيت، وأما ضعيف الصوت الذي لا يسمع إلا نفسه ومن بجواره في المسجد فهذا لا يصلح أن يكون مؤذنا. إذن سنة، نقول هذا فيه نظر، أن يكون المؤذن صيتا، صيتا هذا خبر يكون، المؤذن هذا اسم يكون، يكون المؤذن صيتا، صيتا هذا خبر يكون، أي رفيع الصوت يعني قوي، قوي الصوت بنفسه أو بغيره، بنفسه هذا في القديم والذي ذكره الشارح هنا، بمعنى أنه كان في السابق قد يصعد إلى سطح أو منارة ونحو ذلك من أجل أن يسمع الناس، فلم يكن ثم ما يكون واسطة وهو داخل المسجد من أجل إسماع الناس، يعني لم تكن مكبرات للصوت، فإذا كان كذلك فرفيع الصوت ومنخفض الصوت مع المكبرات سواء، أليس كذلك؟ بلى. حينئذ نقول أن يكون رفيع الصوت هذا إذا أذن بنفسه لا بواسطة، بمعنى أنه يسمع بصوته الناس، وإذا كان ثم ما يوصل الصوت حينئذ لا يشترط، لا لا يشترط، لأنه أبلغ في الإعلام، لأنه يعني رفيع الصوت أي رفيع الصوت أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان، لقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك، لكوني أعظم للأجر، إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، هكذا جاء في النص، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة، وللخمسة إلا تلمذ المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. إذن العصر في المؤذن أن يكون رفيع الصوت، وهذا إذا كان يؤذن بنفسه بأن يسمع الناس صوته، إن كان بواسطة حينئذ يستوي فيه الأمران. صيتا أمينا خبر بعد خبر، جاز أو لا؟ وأخبرون وأخبرون باثنين أو بأكثر أو واحد كهم سرات شعراء، يعني أخبر العرب وأخبرون باثنين أو بأكثر، يعني الخبر قد يكون واحدا وقد يكون متعددا ثانيا وثالثا ورابعا. هنا صيتا خبر أول، أمينا خبر ثاني، أمينا هذا خبر بعد خبر، أي عدلا، أي عدلا، والعدل هو الذي سلم من أولا أن يكون مسلما، وثانيا سلم من الكبائر، وثالثا سلم من الإصرار على الصغائر، ورابعا سلم من خوارم المروءة، فأربعة أمور هي شرط في تحقيق العدالة. أمينا أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، حينئذ لو لم يكن أمينا حينئذ قد يغر الناس كذلك، يعني بمعنى أنه لا يؤتمن على دخول وقت المغرب يكون ثم صيام وإفطار، ولا يؤتمن على دخول وقت الفجر يكون ثم إمساك وصيام، حينئذ لا يؤتمن عليه البتة، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. قال في الحاشية: عدل ظاهرا وباطنا، وأما مجرد العدالة الظاهرة فشرط، شرط، أما الباطن هذا أمره إلى الله عز وجل، يعني لا نفتش عن المؤذنين هل هو في بيته كذلك ما هو الظاهر، لا ليس المراد ذلك، وإنما في ظاهره. إن كان مسبلا فاسق يصح أذانه؟ لا. إن كان حليقا فاسق صح أذانه؟ لا يصح. إذن لنا بالظاهر، لنا بالظاهر. كان كذابا نعلمه من حاله بأنه يكذب، قل هذا فاسق، إذن لا يصح أذانه. فالعدالة الظاهرة شرط لصحة الأذان، ومن لم يكن عادلا فلا يجوز أن يؤذن، أن يقدم بنفسه، ولا يجوز لمن له ولاية أن يولي هذا النوع البت. عالما بالوقت خبر ثالث، صيتا أمينا عالما بالوقت. إذن عالما بالوقت خبر ثالث، لماذا؟ ليتحراه فيؤذن فيه في أوله، فلو لم يكن عالما بالوقت حينئذ اختلطت عليه الأمور، بمعنى أنه يعلم بنفسه متى يدخل وقت الفجر ومتى يدخل وقت الظهر بالعلامات المشروعة، أو في الزمن الحاضر بأن يعلم بما أسند إلى المؤذنين بأن ينظر فيه في التقاويم ونحوها عالما بالوقت. إذن هذه ثلاثة شروط لابد من تحققها في المؤذن: صيتا أمينا عالما بالوقت، وكلها شروط ينبني عليها صحة الأذان من عدمه. فإن تشاح فيه اثنان قدم أفضلهما فيه، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ثم قرعة. إن تشاح، فإن الفاء للتفريع، تشاح هذا تفاعل من الشح، تفاعل من الشح، بمعنى أنه اختلف فيه رجلان، كل منهما يريد أن يؤذن، كل منهما يريد أن يؤذن. هذا إذا لم يكن مؤذن راتبا، يعني إذا لم يعين مؤذن، حينئذ تشاح في اثنان نقول لا، هنا ليس عندنا مشاحة. لماذا؟ لأن المؤذن موجود وهو منصوب من قبل الجهة المعونة، حينئذ نقول إن تشاح فيه اثنان إن لم يكن أحدهما مؤذنا راتبا، حينئذ ماذا نصنع؟ فإن تشاح فيه اثنان فأكثر، أي من اثنين في الأذان، من الشح وهو البخل مع الحرص، كل واحد منهما يريد أن لا يفوته أو يريد أن يستأثر به دون غيره، ماذا نصنع؟ قدم أفضلهما فيه، يعني في الأذان، أي المستجمع للثلاثة الشروط السابقة: صيتا أمينا عالما بالوقت. من وجدت فيه هذه الشروط الثلاثة فهو المقدم، فهو المقدم، أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت. قدم يعني واحد منهم أفضل الاثنين أو الأكثر فيه، أي في الأذان، فيه في الأذان، أي فيما ذكر من الخصال، من الخصال السابقة، لأنه عليه الصلاة والسلام قدم بلالا على عبد الله بن زيد، قال ألقه على بلال، والذي جاء به عبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا، لكونه أندى صوتا منه، وقدم أبا محذورة لصوته كذلك، وقيس بقية الخصال عليه. ثم إن استووا كل واحد منهما صيت أمين عالم بالوقت، ثلاثة شروط موجودة في الاثنين، ماذا نصنع؟ قدم أفضلهما في دينه وعقله، يعني نظرنا إلى حسن الاستقامة، الدين ليس المراد به العدالة في شأنها الأعظم، يعني الإسلام وترك الكبائر فحسب، لا، الدين من حيث الاستقامة والكمال هذا زائد على مجرد العدالة، حينئذ ينظر في دينه واستقامته وعقله. فمن كان أكمل استقامة وعقلا فهو المقدم على غيره، وإن كان صيتا أمينا عالما به بالوقت. لحديث ابن عباس مرفوعا: ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف، ولكن المعنى يدل على ذلك، لأنه لابد من النظر في تفضيل أحدهم على الآخر. ثم إن استووا في الدين والعقل من يختاره الجيران، لأن المؤذن سيعلم الجيران سواء كانوا ملاصقين للمسجد أم لا، حينئذ يكون النظر باعتبار شيء منفصل عن ذات المؤذنين، فينظر في من يختاره الجيران، المراد بهم أكثر الجيران ليس كل الجيران، هذا معبون به إلى وقتنا الحاضر. لأن الأذان لإعلامه فيختص بهم، حينئذ كان لهم كلمة فيه بذلك. فإن اختلف الجيران أو اختار خمسة من الجيران واحدا واختار خمسة من الجيران الثاني سوى، ماذا نصنع؟ قرعة نقرع بين الاثنين، هذا متى؟ إن تساووا في الكل ولم يرجح الجيران أو تعادل الترجيح، فقرعة يعني يقرع بينهما، فأيهم خرجت له القرعة قدم لقوله عليه الصلاة والسلام. القرعة كما قال ابن قيم في إعلام الموقعين معمولة بها في الشرع، يعني إذا احتير في الشيء ولم يكن إلا ثم القرعة فهي مرجح شرعي، مرجح شرعي ولا إشكال في ذلك. لقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يسهموا عليه لسهموا عليه، هذا هو القرعة متفق عليه. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد، ولأنها تزيل الإبهام وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين. القرعة واضحة، إذن هذه الصفات لابد من اعتبارها، ثم إذا حصلت مشاحة النظر يكون فيه على حسب ما ذكر. وهو لغة، وهو 15 جملة، أراد أن يبين الآن حقيقة الأذان مما يتألف. أشك أن الأذان في تعداد جمله فيه خلاف بين الأئمة الأربعة اختيار الإقامة، لكن ما اختاره المصنف هنا هو مقدم عند جماهير السلف والخلف. وهو أي الأذان المختار، إذن ما عداه جائز، لكن المراد به هنا 15 جملة اختيارا، يعني تفضيلا له على غيره، وليس المراد بأن ما يقابله ليس مشروعا وليس بسنة، لا، وإنما المراد أن هذا سنة وهذا سنة، ولكن نختار واحدا من النوعين فيكون هو المعتمد وهو المرجح على غيره. ولذلك قال الأذان المختار 15، هذا شرط في صحة الأذان على هذا الوجه، لابد أن يكون هذا العدد من حيث الجمل موجود، بمعنى أنه لو نقص عن 15 جملة لا يصح الأذان، فكل جملة من هذه الجمل هي ركن، هي ركن. وهو 15 جملة بالنصب تمييز، يعني جملة معلومة مراد بها جملة نحوية، وهي هنا موجودة الاسمية والفعلية، الله أكبر هذه اسمية، أشهد أن لا إله إلا الله هذه فعلية، إذا المراد به الجملة النحوية، جملة الاسمية والجملة الفعلية. لماذا اخترنا هذا العدد؟ لأنه أذان بلال، وهو أول من أذن للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يفعل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أذان أبي محذورة الذي كان في مكة. إذن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، وما كان يعتمده عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، وما أقره بعد تعليم غير بلال على أذان بلال مقدم على غيره. لهذه المرجحات كان المذهب عند الحنابلة وهو المعمول به هنا أن يكون الأذان 15 جملة ولا ينقص عنها البتة. وأما أذان أبي محذورة فهو سنة، لكن لهذه المرجحات قدم عليه أذان بلال، فهذا سنة وهذا سنة، لأنه أذان بلال رضي الله تعالى عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجع الشهادتين فلا بأس، يعني يجوز ترجيع الشهادتين أي تكرير الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يقولها سرا أولا يسمع نفسه ثم يرفع بها صوت، هذا الذي يسمى ترجيعا، يسمى ترجيعا. إذن أذان بلال بلا ترجيع، وإذا رجع حينئذ عدت هذه الألفاظ التي يذكرها أو الجمل التي يذكرها سرا زيدت على 15 جملة، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أولا سرا يسمع نفسه وقد يسمع من بحوله من حوله ثم يرفع بها صوته، هذا يسمى ترجيعا. حينئذ قال أشهد أن لا إله إلا الله كم مرة؟ أربعة في أذان بلال، مرتين وإذا رجعه صارت أربعة. أشهد أن محمد رسول الله على أذان بلال اثنتان، فإذا رجع صارت أربعة. إذن الترجيح مراد به أن يقول الشهادتين سرا بحيث يسمع من بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا، والمسجد متوسط بعد التكبير ثم يجهر بهما، فالترجيح اسم للمجموع من السر والعلانية، سمي بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركهم أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما. قال من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس، يكون جائزا. والأذان بغير الترجيع هو المشهور من حديث عبد الله بن زيد، وقال طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر، فذكر الأذان إلى آخره بتربيع التكبير بغير ترجيع. وكان بلال يؤذن كذلك إلى أن مات، النبي صلى الله عليه وسلم قره يعني بدون ترجيع، وعليه عمل أهل المدينة، وقال أحمد هو آخر الأمرين آخر الأمرين، وكان بالمدينة وكان مرجحا على غيره. وأذان أبي محذورا مع الترجيع كذلك سنة، كذلك سنة. هل يفعل هذا تارة وهذا تارة؟ هذا مذهب لبعض أهل العلم أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن شأن السنن أو العبادات المتعددة كالأذكار ونحوها يفعل هذا تارة وهذا تارة، وهذا واضح بين فيما كان في شأن الإنسان في نفسه، في نفسه تارة تصلي في بيتك سنة، وتارة تصليها في المسجد، ورد هذا ورد ذاك. أما باعتبار المجموع كما هو الشأن في الأذان وتعلق به حكم الغير، فالظاهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفهم السلف أن الأذان يعتبر سنة باعتبار المدينة لا باعتبار الفرد، فما كان معتادا في مدينة ونشأ عليه صار البقية السنة في حقه متابعة هذه السنة، وليس من المشروع لهم أن يخالفوا ما اعتادا. لماذا؟ لأنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بلالا الأذان المعروف، ولم ينقل أنه علم غيره في المدينة، وإنما علم من أبا محذورة في مكة، فدل على أن المراد بالسنية هنا باعتبار المصر والقرى لا باعتبار كل مؤذن باعتبار نفسه، وهذا ليس بمشروع ولا يعتبر سنة، وإنما السنة تكون في موافقة ما عليه أهل البلد، فإن نشأ على بلد اختار أذان أبي محذورة فلا يأتي بأذان بلال فيكون مخالفا للسنة، وإنما إذا خرج عن البلد فوافق أذان بلال حينئذ يؤذن بذلك الأذان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كل منهما أذان صحيح عند جميع سلف الأمة وعامة خلفها، وكل واحد منهما سنة سواء رجع أو لم يرجع، ومن قال إن الترجيع واجب لابد منه أو إنه مكروه منهي عنه فكلاهما مخطئ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أبا محذورة كذلك، واختار نعم واختيار أحدهما من مسائل الاجتهاد، يعني من رجح واحدا كما هو المذهب على غيره مطلقا نقول هذه مسألة من مسائل الاجتهاد، حينئذ لا إنكار فيه في ذلك. قال ابن تيمية والصواب تسويغ كل ما ثبت في ذلك، ومن تمام السنة يعني عبادات المتنوعة في مثل هذا أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن تجعل السنة بدعة، ونقول نعم هذا متى؟ إذا اتفق كل العالم الإسلامي على اختيار أذان بلال، حينئذ صار أذان أبي محذورة مهجورا فيأتي هذا الكلام، وأما إذا فعل في بلد دون بلد حينئذ السنة قائمة وليس فيه هجر للسنة البتة. فمراد ابن تيمية رحمه الله تعالى أو كان مراده شيئا آخر لكن نحمله على المعنى الذي ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلال أذن بأذان معه ولم يأتي آت، والأذانات كانت موجودة والمساجد كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عن أحد أنه خالف بلالا في ذلك. ومن تمام السنة في مثل هذا أن يفعل أو يفعل هذا تارة وهذا تارة، لأن هجر ما وردت به السنة وملازمة غيره قد يفضي إلى أن يجعل السنة بدعة، فيجب مراعاة القواعد الكلية التي فيها الاعتصام بالكتاب والسنة والجماعة، وصح الناس في ذلك طريقة هم علماء الحديث الذين عرفوا السنة واتبعوها. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له أصل مستمر في جميع صفات العبادات أقوالها وأفعالها، يستحب كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير كراهة لشيء منه، مع علمه بذلك واختياره للبعض او تسويته بين الجناع. هذه قاعدة مهمة يعض عليها بالنواجذ، أن ما جاء فيه تنويع واختلاف في السنن يفعل هذا تارة وهذا تارة جمعا بين النصوص وإعمالا لكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولئلا تهجر السنة، ومن اختار واحدا منها لا يثرب ولا ينتقص منه، وإنما هو على سنة كذلك، ولكن الأولى هو إعمال السنن لكن على الوجه المذكور السابق، بأن يفرق السنة العامة كالأذان المتعلق بالناس، فيكون السنة هنا في اختيار أذان لبلد واحد ولا يخالف، ولا يأتي أن آت يؤذن هنا مثلا ويخالف ما عليه المسجد، حقول هذا مخالف للسنة، والله أعلم. قال: يرتلها على علو متطهرا مستقبل القبلة، جاعلا إصبعيه في أذنيه، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، قائلا بعدهما في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. يرتلها أي يستحب للمؤذن، أولا الشروط في المؤذن، والكلام الآن في صفة الأذان، كيف يؤدي هذه الجمل 15 جملة كيف يؤديها، ما السنة؟ قال: يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان. يرتلها يعني يأتي بها جملة جملة، لا يسردها سردا بنفس واحد أو بنفسين، وإنما يقف عند كل جملة جملة، ولذلك قال الشارع: ويقف على كل جملة، بمعنى يقول: الله أكبر الله أكبر، يقف على كل جملة. جاء حديث: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، والحديث ضعيف، لكن جرى طريقة الفقهاء في مثل هذه المستحبات أنهم قد يتوسعون ويذكرون الأحاديث الضعيفة، وقلنا فيما سبق مرارا أن الحديث الضعيف الصواب أنه لا يعمل به مطلقا، لا في الأصول، لا في باب المعتقد، لا في باب الواجبات والمحرمات، ولا في المستحبات، ولا الفضائل، ولا في غيره، مطلقا لا يعمل به. لماذا؟ لأنه لم يثبت أنه على المعصوم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان كذلك فإنما يتعبد الناس بالوحيين، وما لم يكن وحيا فلا يتعبد به. وإذا قلنا بأنه حديث ضعيف، إذا لم نقل أنه وحي، فانتفى عنه وصف الشرعية، فلا يتعبد الناس البتة إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أذنت فترسل، قال الشارح: المحشي والمترسل الذي يتمهل ويتأنى في تأذينه ويبينه بيانا يفهمه من سمعه، من غير تمطيط ولا مد مفرط، من قولهم: جاء فلان على رسله، أي على هيئته، غير عاجل ولا متعب لنفسه. إذن يرتلها، يأتي بها جملة جملة، على علو، أن يكون قائما على علو، قدره الشارح كذلك، جعل على علو متعلق بمحذوف حال، يعني يرتلها. من الذي يرتل؟ المؤذن، حال كونه قائما على علو، يعني على مكان عالي مرتفع. لماذا؟ لأن الأذان إنما شرع للإعلام، وكل ما يؤدي إلى تمام الإعلام فهو مشروع، لأن المقاصد، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. إذن من أجل العلة عرفنا أنهم إنما أرادوا بهذا الوصف لأجل إتمام فائدة أو المقصود به بالأذان، أن يكون قائما، أي يسن أن يؤذن قائما. وحكى ابن المنذر وغيره إجماعا من يحفظ عنه أنه من السنة، أنه من السنة أن يؤذن قائما، يعني لا قاعدا، ويكره من قاعد وماش لغير عذر، وعنه لا. وميل الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى عدم إجزاء أذان القاعد، حينئذ جعله واجبا، جعل القيامة واجبا، لأنه لو أذن قاعدا فهو لا يجزي، وإذا كان غير مجزين حينئذ صار القيام واجبا. والعلماء كاف على أنه لا يجوز قاعدا، ذكره القاضي عياض وغيره، وكرهه أهل العلم لمخالفة ما عليه السلف. على كل، بعضهم يعني استدل بحديث ابن قتادة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: قم فأذن، قم فأذن، هذا واضح بين. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس به، فلا بأس به، وإن فعله لغير عذر، والمشهور عند أهل العلم أنه مكروه، والصحيح أنه يصح، أنه يصح. لماذا؟ لأن الأذان ليس آكد من خطبة الجمعة، خطبة الجمعة يجوز أن يخطب وهو قاعد، فإذا جاز في الآكد فالأذان من باب أولى وأحرى. إذن على علو كالمنارة المئذنة لأنه أبلغ في الإعلام، متطهرا يعني أن يكون متطهرا يعني من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا يعتبر من السنن، يعتبر من السنن. ثم إن كان جنبا وكان الأذان في داخل المسجد فينبني على مسألة الجنب، هل له أن يدخل المسجد خاصة إذا كان بغير وضوء أم لا، فمن جوز للمؤذن ومن لا فلا. واضح؟ إذن أن يكون متطهرا يعني الطهارتين الصغرى والكبرى، باتفاق أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يؤذن بلا كراهة على الصحيح. وأما الجنب فحينئذ إما أن يؤذن داخل المسجد وإما أن يؤذن خارج المسجد كالسطح ونحوه، فإن كان خارج المسجد فلا إشكال في أنه جائز، وإن كان في داخل المسجد مسألة مبنية على دخول الجنب المسجد مستقبل القبلة يعني متوجها إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات، ولأن ذلك هو فعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلالا يستقبل القبلة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، جاعلا إصبعيه سبابتين في أذنيه يعني يدخل السبابة اليمنى في أذنه اليمنى والسبابة اليسرى في أذنه اليسرى. وهذا المذهب قالوا لأنه أرفع للصوت، أرفع لي للصوت. وجاء في حديث أبي جحيفة أن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وأصبعاه في أذنيه، حديث رواه أحمد تلميذ الصحاح. وقال العمل عليه عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان، وعللوا ذلك بأنه أرفع لي للصوت. وأما الآن مع وجود المكبرات هل يسرع له أم لا؟ إن كانت العلة أنه أرفع للصوت حينئذ نقول لا، لا يضع ذلك في، لا يضع إصبعيه في أذنيه. وإن كان الوقوف مع النص بأن في بلالا فعله ولم ينقل له علة، حينئذ نقول ظاهر النص هو إعماله على ما هو عليه، والثاني أولى. غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيره، وهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل له أن يستدير؟ جاء في الحديث السابق رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، بمعنى أنه يدور. لماذا؟ لأنه لو أذن في اتجاه واحد القبلة حينئذ من كان خلفه، من كان عن يمينه أو يساره قد يضعف عنه الصوت، ولكن إذا دار يمنة ويسرى حينئذ كان أبلغ في إيصال الصوت إلى الناس. غير مستدير يعني في الأذان دون الإقامة فلا يزيل قدميه حتى في الهيعلتين، قال في الإنصاف هذا المذهب مطلقا، لا في منارة ولا في غيرها، غير المنارة يعني لو أذن على سقف، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. حيعلة هذا مصدر مولد يعني في قول حي على الصلاة حي على الفلاح، اشتق منه مصدر قيل الحيعلة. ملتفتا يعني التفت برأسه وعنقه، قيل وصدره، قيل وصدره، وظاهر المحرر أنه لا يلتفت بصدره. ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة يعني في كل جملة، فيجعل حي على الصلاة الجملتين جهة اليمين وشمالا حي على الفلاح في جهة اليسار، يعني في كل الجملة إما يمينا وإما شمالا برأسه وعنقه وفاقا، لحديث أبي جحيفة وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه، ولكن ظاهر النص هنا ليس كما اختاره شارح، وإنما يقول حي على الصلاة جهة اليمين ويقول حي على الصلاة جهة الشمال من أجل أن يصل الصوت إلى كل بكل من الجملتين. وأما إذا قال حي على الصلاة في جهة اليمنى فوت الفائدة على من كان في الجهة اليسرى والعكس بالعكس. حينئذ نقول حي على الصلاة يمينا، حي على الصلاة شمالا، وهكذا في الثاني وهو ظاهر النص هنا. ولأبي داود لوى عنقه يمينا وشمالا، حي على الصلاة حي على الفلاح لا يلتفت بصدره، وإنما اختصت بذلك لأن غيرهما ذكر وهما خطاب لآدم كالسلام في الصلاة. قائلا بعدهما، يعني بعد الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، في أذان الصبح خاصة، في أذان الصبح يعني لا في أذان الظهر ولا العصر ولا المغرب، الصلاة خير من النوم مرتين، يعني يقول في الأذان الصلاة خير من النوم ولا يقول مرتين، وإنما يقول يكررها مرتين، يعني كما يقول حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، يقول الصلاة خير من النوم. صلاة مبتدأ وخير خبره، ومن النوم متعلق بخير لأنه في العصر أفعل تفضيل أخيره. مرتين أي يرددها مرتين دون التفات، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، وهذا يسمى التثويب من ثابة إذا رجع، لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها، ثم عاد إليها، أي خاصة بالفجر لورود النص في ذلك. جاء في حديث أبي محذورة: فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم مرتين. وأخرج الترمذي حديث بلال: لا تثويب في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر، قال وهو الذي اختاره أهل العلم. وصح عن أنس أنه قال من السنة، الحديث ضعيف لكنه من السنة، كان ثم خلاف بين أهل العلم في التثويب متى يكون وهل هو في جميع الصلاة وغيره. على كل، السنة أنها في أنه يعني التثويب في صلاة، في أذان صلاة الفجر خاصة، وما عداه حينئذ يكون من البدع والأمور المحدثة، ولا إشكال في ذلك. وإن قال به بعض أهل العلم وهو معتمد عند بعض المذاهب الأربعة أن التثويب يكون مطلقا، وبعض يرى أنه بين الأذان والصلاة يعني صلاة الفجر، وبعض يرى أن التثويب يخرج المؤذن من المسجد وينادي الناس صلاة خير من النوم. كل هذه اجتهادات من أهل العلم، والصحيح ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى. ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غيره، في غير أذان الفجر، هذا المذهب يعني مراعاة للخلاف، وهذا ليس بسديد، وإنما هو عبادة، وإذا كان عبادة حينئذ نقتصر على الوارد، ففعله في غير الوارد يعتبر من البدع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والصحيح أنه ليس مكروها بل هو محرم لأنه بدعة، وإذا كان كذلك فالأصل فيه تركه، الأصل فيه تركه. ثم قال: وهي 11 جملة، وهي 11 جملة. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أذن بأجرة واستدل، يعني كان فقيرا واستدل بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باشتراط الفقر والعجز، هل يسقط الإنكار عليه من باب لا ينكر في المسائل الخلافية؟ فإن كان لا كيف يوجه؟ على كل، إن كان هذا المؤذن ممن له نظر في الأدلة وإذا نوقش فهم وظهر منه أنه لا يريد الحق، حينئذ أنكر عليه. أما إن كان عاميا هذا ما أظن سيعرف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن هذا كلام قد لا يعرفه كثير من طلاب العلم أنه يفصل فيه في المسألة، لأن هذا خلاف النص، وكل خلاف النص أو اجتهاد يكون مخالفا للنص فهو ما يسمى عند الأصوليين بفاسد الاعتبار أو فساد الاعتبار، يعني لا يلتفت إليه. وإذا كان كذلك حينئذ نقول ابن تيمية رحمه الله تعالى كغيره من المجتهدين، ينظر في قوله ويعرض على الكتاب والسنة، هذا في باب مسائل التي لا تتعلق بأصول المعتقد، وأما أصول المعتقد فهو حجة في ذلك لكمال استقرائه لكتب السلف وتأمله لكتاب والسنة، أما ما عدا فهو كغيره من أهل العلم، يعني ينظر في قوله ثم لا يستدل به. قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، لا، وإنما نقول قال شيخ الإسلام، ما دليله؟ ثم عندنا أدلة، قد يكون صحيحا، قد يخالف التصحيح والتضعيف، قد يستدل بمسألة هو حديث ضعيف، تبحث في الحديث تجده ضعيف، بل قد تجد أحيانا أكثر أهل العلم على تضعيفه ويرى أنه صحيح، فإذا كان كذلك حينئذ لا نقف مع قول شيخ الإسلام ونترك النص، لأن هذا عدول عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خلل في منهجية طالب العلم وتتبع الحق، لأن الحق لا يعرف بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق، حينئذ يوجه إن كان طالب علم، وإن لم يكن كذلك حينئذ يترك على حاله، لكن هذا القول ضعيف. هل تسقط العدالة في الأذان للتقييد بالحرم الآن؟ كيف هذا؟ هل تسقط العدالة بالأذان للتقييد بالحرم الآن؟ الحرم لا يكفي، طيب، على كل قد يكون أذان غير الحرم فرض كفاية، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من العدالة، وإن حصلت الكفاية بالحرم وبما أضيف إليه ما عداه لا يكون شرطا، لا يكون شرطا. لماذا؟ لأن فوات شرط يكون مفوتا للأذان لكن لا يأثمون. ماذا؟ لا يأثمون، بمعنى أن من كان مجاورا للحرم من المساجد وسمع الأذان أذان الحرم، حينئذ إذا أذنوا يعتبر الأذان في حقهم سنة، إذا تركوا الأذان هل يأثمون؟ لا يأثمون. لماذا؟ لأنهم لم يتركوا فرض كفاية. لكن في مثل هذا المسجد مثلا ولم يسمع أذانات مع المساجد الأخرى، حينئذ يقول تركوا الأذان في هذا المسجد يعتبر إثما. لماذا؟ لأن الكفاية لم تحصل به بأذان الحرم، وأنا عندي أذان الحرم لا تحصل به كفاية لأن أذانه باطل كما سيأتي، لأنه ملحن ومطرب وهذا بدعة والبدعة منهي عنها، ولذلك هو باطل من أصله، وحينئذ لابد من إقامة فرض الكفاية، وهذا سيأتي إن شاء الله يكون ملحنا لا من. وأما قول الفقهاء بأنه يكره التلحين، المراد به لو فعله مرة، يعني أذن بدون تلحين بدون تمطيط أذان الفجر وأذن كذلك الظهر وجاء في المغرب وهو نشيط فمطط، هذا نقول ماذا؟ نقول مكروه. وأما أن يتخذ دينا العام والعامان والثلاثة والأربعة والعشرة بل والمئة على أذان واحد ثم هو بالتمطيط وهو مخالف للشرع والتغني، ونقول هذا مكروه، لا، نقول هذا تشريع، وإذا كان كذلك صارت تشريعا باطلا لأنه مصادم للنصوص، وإذا كان كذلك فهو بدعة، وإذا كان بدعة لا يجزي، وإذا كان غير مجزي حينئذ لا يجاب البتة، لا يجاب البتة، هذا هو الصحيح. هل تصح الصلاة بدون أذان وإقامة؟ نعم تصح ولو أثموا، ولذلك قال للصلوات المكتوبة، للصلوات، إذن هو واجب للصلاة لا في الصلاة، إذن يصح ولو قلنا مع الإثم، لو أهل البلد كلهم ما أذنوا وصلوا دون أذان وإقامة نقول ماذا؟ صلاتهم صحيحة ولا ومع الإثم. إذا أخطأ في الأذان إن كان نسي كلمة هل يعيد الأذان من أوله؟ يشترط فيه الموالاة، فإن كان قريبا رجع إلى الكلمة نفسها، يعني لو نسي حي على الفلاح نسي واحدة حينئذ نقول فوت ركنا الأذان باطل، لكن لو أدرك واستدرك وكان قريبا رجع قال حي على الفلاح وعاده وما بعده وما بعده. وكذلك قد ينسى، هذا كثير يحصل، ينسى الصلاة خير من النوم، يتذكر بعد الأذان مباشرة، ماذا يصنع؟ الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعني يأتي به المنسي ويعيد ما بعده، يعيد ما بعده. وأما إذا طال حينئذ ننظر فيه، إن كان واجبا لزم إعادة الأذان لأنه باطل ما صح لفوات ركن من أركانه أو جملة من جمله، وإن كان سنة فهو مخير بين ذلك، لأنه قد يكون ثم مفاسد، ترى إعادة الأذان قد يكون في مفسد على الناس، قد يعيد ما سمع الأول ثم يفطر أو أنه يمسك أو أنه يأكل مثلا، قد يكون فيه مفسد. إذا خاف المؤذن، إذا خالف المؤذن بعض الصفات التي تصحب الأذان كالوقوف والالتفات والحي عنه يبطل الأذان؟ لا ما يبطل، قلنا هذه مستحبات، هذه لأن من تمام الأذان. امرأة أجهضت في الشهر الثالث، هذا الأصل ما نجيب من حملها، الدم الخارج دم السحاضة، تفضل كل صلاة تصلي وتم إخبارها بذلك، فكانت تتوضأ مثلا الساعة 8 صباحا وتصلي الظهر بوضوئها السابق، ماذا عليها؟ وهل تعيد صلاة؟ نعم تعيد صلاتها، لأنه إذا كانت مستحاضة والدم مستمرا حينئذ نقول هذا كمن حدثه دائم، يعني كمن به سلس البول، فيلزمه أنه لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت. فإذا فعلت بأن توضأت قبل دخول الوقت ثم خرج الدم، حينئذ يكون الوضوء باطنا، يلزمه إعادة الصلاة، إلا إذا أخذت بفتوى من يجوز ذلك. إذا قطعت الكهرباء، هذه مسألة حادثة، هل يشترط للمؤذن الصعود إلى سطح المسجد أو المنارة؟ إن كان الأذان فرضا فنعم، كان الأذان فرضا فيلزمه أن يخرج خارج المسجد. رأيت بعض المؤذنين هكذا كبار في السن، إذا قطعت الكهرباء يخرج إلى كان جبل بجوار المسجد فيؤذن على العادة القديمة فيلزمه. ما هي صفات الأذان المقبول فلا يخرج إلى البطلان؟ على كل ما قيل أنه ركن أو شرط على ما ذكرناه، ألا يكون المقصود بقول البهوت في تعريف الأذان أو قربه لفجر هو الأذان الأول؟ لا، ليس مراد لنا المذهب، سيأتي معنا أنه يشترط فيه لا يصح الأذان إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر بعد نصف الليل فيجوز، لو لم يؤذن أذان الأول يجوز له أن يؤذن بعد منتصف الليل للفجر، يعني الآن الساعة الواحدة على المذهب يجوز أن يؤذن للفجر ثم يذهب ينام ولو لم يؤذن أذان الأول، فمراده قربه لفجر، يعني الأذان الذي هو لإعلام الوقت، وأما الأذان الأول فليس لإعلام الوقت، ليس الإعلام كما سيأتي في محله. ما المقصود بعلماء الخلف؟ أنا أقول علماء خلف، سلفا وخلفا، سلفا الزمن أو الوصف، الزمن القرون المفضلة، الوصف من كان بعدهم على ما كان عليه أصحاب القرون المفضلة، هذا باعتبار الوصف. أما اعتبار الزمن فهو محدد، ثلاثة القرون الأولى خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين، هذا باعتبار الزمن، فنقول سلف وخلف، ثم الخلف قد يكون منهم سلف وخلف كذلك، من كان باعتبار الوصف لا باعتبار الزمن لأنه متعذر، فمن كان في عقيدته ومنهجه واستنباطه واستدلاله ودينه كله وشريعته كله على منهاج السلف فهو سلفي، ومن لم يكن فهو خلفي، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والغريب أنه أشعري. الأئمة والمؤذنون في وقتنا لا يصلون إلا بمقابل مادي، ايش دراك أنت؟ نعم صح، الحكم على الناس هذا صعب، كيف تقول المؤذنون كلهم لا يصلون من أجل المادة؟ هذا غلط، هذا ما يجوز شرعا، هذا تهمة وهذا سوء ظن وهذا لا يجوز، وإنما قد تقول بعض المؤذنين تأتي بالجزئية وبعض الأئمة قد كذا وكذا، وهذا ما تحكم به إلا على من تعرف، وإلا لو قلنا بهذا الكلام ما نصلي في المساجد، صلي في البيوت، لأن من أما المسلمين لأجل المال صلاته باطلة، وإذا كان صلاته باطلة كيف نصلي خلفه؟ ما نصلي خلفه، إذن نصلي في البيوت، لكن نقول هذا ما يمكن إعماله، وإنما هذا يكون من سوء الظن، من علمت حاله بالمجالسة وثبت عندك فلا تصلي خلفه، وأما البقية فالأصل فيه السلامة لأنه مستور الحال، وبإجماع أهل العلم أنه مستور الحال يصلى خلفه وكذلك أذانه مقبول. بمقابل مادي وهو أي الإمام أو المؤذن لا يصلي أو يؤذن إلا برقم وظيفي خاص لا يمكن عمله إلا به، فعلى هذا على كل هذه أمور رسمية بمعنى أنها إدارية، وإلا مثلا عندنا هنا ليس الأذان والإقامة إنما يكون وظيفة كغير من الوظائف، وإن كان هذا مشروع مدروس لكن فيه فتوى من هيئة كبار العلماء بمنعه، لكن لو حصل قدر الله عز وجل بأنه يكون ثم كما هو في شأن في كثير من بل كل البلاد العالم إلا هذه الدولة يكون أجرة براتب، يعني كذلك ما هو عندكم كذلك؟ أي فيكون بأجرة، ماذا يصنع؟ لو قلنا بأنه صلاة باطلة هو صلاة باطلة الأصل فيها، لكن ماذا نصنع؟ هل نترك المساجد ويأتي إليه الفسقة؟ ف ثم قد يكون في بعض الدول قد ياتي بصوفي وياتي باشعري والى اخره طامة كذلك، لكن نقول في مثل هذه الحالة كإجبار المسلمين على التأمين، مثلها تأمين ماذا نصنع؟ صار إجبارية، تأمن على الرخصة، تأمن على كذا، الصحة إلى آخره. نقول هنا تؤمن وتدفع المال لا بنية العقد، عقد الإجارة، وليس لك من المال إلا ما دفعته فحسب، يعني ليس لك من الشركة المؤمنة إلا المال الذي دفعته، إن وصل 10,000 وكان الحادث يستغرق 15 ليس لك إلا 10، تأخذها ما في بأس، حقك هذا، كأنك جعلتها أمانة عندهم، وإنما أردت بالتوقيع والعقد فكاك نفسك لئلا تعطل، تتعطل كذلك لئلا تعطل المساجد ويتركها أهل العلم خطابة وإمامة وتعليما للناس، نقول لا يجوز، نقول يأخذونها ولا ينوون في أنفسهم أنها عقود، ولا ينوي أنه يتعاقد معهم، لأنه هذا يكون في منزلة المكره على العقد. ولعله مر معنا أو يأتينا أن العقود يشترط فيها الرضا، يعني لا يصح البيع ولا تصح الإجارة إلا برضا المتعاقدين، وإذا كان أحدهما مكرها، والكره هنا من جهة الشرع، حينئذ نقول لا يصح العقد، وهنا لا يصح العقد، ويكون هذا من قبيل المكافأة التي تكون فيما لو لم يكن إجارة. هذه فائدة، والله أعلم. من أخذ برأي عالم متساهل في أمر معلوم بحرمته وهو أجازه، فما الحكم في الأخذ بهذا الرأي؟ يحرم عليك، لا يجوز. أولا متساهل لا يجوز استفتاؤه، لا يجوز استفتاؤه، ما وجدت ورقة إلا هذه، أصلحك الله. ما مستند إجماع السلف على قاعدة قتال من ترك شعيرة من شعائر الدين؟ أنت قلت إجماع سلف، وإذا كان إجماعا هو مستند، والإجماع لا يشترط فيه نقل مستند، وهذا محل إجماع كذلك، يعني قد تكون مسألة مجمع عليها ولكن ليس معنا دليل واضح بين يكون هو حجة الإجماع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.